فقال ثكلتك أمك. ولم يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. نقف عند هذا الحديث ونشرح إن شاء الله. أولا الحديث الأول يرويه عقبة بن عامر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال سألت رسول الله قلت له من نجا أي أخبرني عن أقصر طريق ينجيني يوم القيامة من شقاء من عذاب الله وسخطه. قال أمسك عليك لسانك. هذا أول وصية أوصاه بها أمسك عليك لسانك. ما معنى أمسك عليك لسانك؟ كما قلنا في الأسبوع الماضي أي كن رقيبا على لسانك، اجعل من قلبك رقيبا على لسانك. فإن راودتك نفسك على الكلمة أو الحديث أن تقوله فانظر إلى هذا الذي تريد أن تقوله وضعه في ميزان الشرع. فإن تيقنت أنه لن ينتج إلا الخير أو غلب على ظنك أنه لن ينتج إلا الخير فاتكل على الله وقل بنية خالصة لوجه الله. وإن استوى الأمران لديك احتمال أن ينتج خيرا أو أن ينتج شرا على مستوى واحد أو كان احتمال نتيجة الشر أكثر فلا تتكلم واحتط لنفسك. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام أمسك عليك لسانك. ولقد بلوت أيها الإخوة وجربت أو نظرت إلى أوامر الله عز وجل في شرعه فما رأيت أمرا أشق على النفس من هذا. هذه حقيقة لا مرية فيها. ولذلك من اليسير أن تجد زيدا من الناس يكثر الصلاة أو أن تجده يكثر من الصيام صيام النافلة أو أن تجده يزرع الطريق ما بين بلده وبين مكة ذهابا إيابا أو مرات وحاج وما إلى ذلك، وأن تجده يدرس في مجالس العلم ومجالس الذكر، لكن قل أن تجد إنسانا يرعى هذا الميزان الذي ذكرته لكم أن يكون رقيبا على لسانه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يجرب أحدنا أن يفعل ذلك يشعر كأنه أصبح في السجن، يريد أن يتكلم يا أخي، يريد أن يتحدث عن فلان، يريد أن يقول كذا، أن يقول كذا، يريد أن يتحدث عن نفسه ماذا فعل ماذا صنع من الأمور التي تثير إعجاب الناس به هكذا. فإذا استطاع أن يضبط نفسه فقد زجها في سجن بسبب هذا الأمر. هذا شيء عسير نعم، لكن ما الذي ييسره؟ الذي ييسره كما قال رسول الله في الحديث الآتي أنه ليسير على من يسره الله عليه. إذا تجلى الله عليك تجلي رحمة الأمر يسير. بالعكس تجد أنك لسانك يتثاقل من الحديث فيما لا يعني، وتراودك نفسك على الكلام فتجد أن شيئا يشدك إلى الصمت. هذا من تجليات الله عز وجل، لكن هذا يحتاج إلى أن يتعرض الإنسان إلى نفحات الله سبحانه وتعالى، وإلا فالأمر شديد وعسير. حدثني والدي رحمه الله أكثر من مرة وهو يتكلم عن مسألة اللسان وخطورة ضبطه. قال في شبابي وقعت على أثر أو حديث أن الإنسان عليه أن يتشجع ولو بقتل حية، يعني إذا وجد حية وما استطاع أن يقضي عليها فهذه عبارة عن قرب من القربات، معنى هذا واضح صحيح. قال في يوم من الأيام في الحقل الذي كان لي وجدت حية، وخطر في بالي هذا الأثر، وبذلت كل ما أملك من جهد وقتلتها. قال وعزمت في نفسي أن لا أنطق بهذا لأحد حتى يكون الأمر بيني وبين الله، وحتى لا أهدي ثواب ولا أسير عن الإعجاب بنفسي. قال وكانت تأتي المناسبة تلو المناسبة وتهتاج بين جوانح وعوامل الحديث عن هذه، فأتناسك وتمضي أيام أو شهور وتأتي مناسبة أخرى أيضا عن هذا الموضوع والحجات وما إلى ذلك، ويجد شيء نعم يعتمج في صدري يدعوني إلى الكلام فأتناسك. يوم من الأيام نعم أيضا كان الناس وإخواننا يخوضون في حديث من هذا وأنا بينهم، وأخذت أتناسك، وفجأة وجدتني أخبرت وتكلمت وتحدثت، شعرت بأن شيئا مثل الصخرة كانت على صدري وانجابت. هذا كلام قاله لنا الوالد ليجسد لنا فعلا هذا الموضوع، يعني مقاييس القرب من الله دقيقة، منها ما هو ظاهر ليس دائما يعتمد عليها لا سلبا ولا إيجابا، ومقاييس الباطن هي المعتمد. نعم أنا منذ أيام كنت أعزي بوفاة رجل قل من يعرفه في هذه البلدة، لكن أنا كنت ولا أزال أظن أنه من أهل الصلاح وربما الولاية أيضا. نعم وهؤلاء من علاماتهم أن أكثر الناس لا يعرفونه، لأنهم لا يجعلون لنفسهم لا طنينا لا رنينا، يعني مثل حكايتنا دائما الناس تتكلم عنهم يظهرون في الحفلات ويتكلمون. ماذا يعني ما هي المزية التي جعلتني أظن أنه من الصالحين وربما من الأولياء؟ لم أجد أنه يكسر الصلاة، ولم أجد أنه يصلي في الصفوف الأولى، أو أنه دائما يتبع الناس الذين يصلون من الليل هنا وهنا، أبدا جلاد. لكنه إذا جلس يغلب عليه الصمت، ولم أجد أنه في يوم من الأيام خاض فيما لا يعني إطلاقا بشكل من الأشكال. وأنا كنت أفعل أن هذا الأمر عسير جدا جدا، وإذا تكلم فإنما يتكلم بشيء يفيد به نفسه أو يفيد به السامعين، وأن يخدم به دين الله أو بعضا من عباد الله سبحانه وتعالى. هذا ما جعلني أقدره وأعتقد بصلاحه وتقواه، وهذه من الصفات الخفية ليست من الصفات الظاهرة. نحن لا نقلل من أهمية الصلاة كما سنجد الآن، لكن الظاهر لابد من أن يدعمه الباطن، فإذا دعم الظاهر بالباطن فهذا شيء رائع جدا، لكن إذا لم يكن مدعوما بالباطن البناء الذي لا أساس له يعجبك مرآه لكنه سرعان ما ينهار. نعم فنسأل الله عز وجل أن يتجلى علينا بنفحاته ورحماته، وأن يقدرنا على أن نضبط ألسنتنا يعني بدون جهد، يعني بحول منه وقوة. نعم وإلا فالخطب عسير، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. ماذا تعني كلمة وليسعك بيتك؟ أكيد المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يعني بهذا أن يحبس الإنسان نفسه في بيته، لا يخرج إلى السوق، لا يخرج إلى المسجد، لا يخرج إلى العمل، لا يخرج إلى زيارة مريض، إلى زيارة أخ في الله، لا لا. إذا ماذا يعني بكلمة وليسعك بيتك؟ أي لا تدخل فينا لا يعني كناية كلام بليغ هذا. لو يسعك بيتك أي لتعتني بشؤونك. نعم اجعل همك نفسك وأهلك وأولادك، إن أردت أن تفكر أو أن تتكلم أو أن تتحدث فتحدث في شيء يعنيك أو يعني أهلك أسرتك أولادك الذين كلفك الله سبحانه وتعالى بأن ترعى شؤونهم. هذا معنى قوله وليسعك بيتك، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام ينهاني وينهاك أن أمر بعينه إلى فلان. ماذا يصنع؟ يقول العمل الذي يصنعه يا أخي، ما وجد غير هذا العمل كذا، فلان من الناس اشتغل شغله وخسر تجارته، الله يصلحه، أن يخوض بشغل غلط، لأنه اشتغل شغله الثاني الفلاني كان أحسن، ويقعد به ساعة زمان عن هذا العمل. طيب، كذلك يذكر فلان من الناس، نعم ألقى بالأمس محاضرة، هذه المحاضرة وحكى الكلام مدري ايش يا أخي، هذا ما الذي يعود من هذا الكلام إلى نفسك؟ ولا شيء إطلاقا. نعم إلا فلان الوزير فلان الحاكم فلان المفتي فلان كذا، كل هذا داخل فيه ما لا يعني. ورسول الله يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، من حسن إسلام المرء فإن لم تترك ما لا يعني فمعنى ذلك أن إسلامك في ثغرات في الجرح والنهاء والعاقبة خطيرة. نعم هذا معنى قوله تعالى وليسعك بيتك. ثم يقول وابكي على خطيئتك. وابكي على خطيئتك ماذا يعني؟ أي لا تستهن بالخطيئة التي ترتكبها، لا تستهن بالمعصية التي تزل قدمك فيها. فرق كبير بين رجلين اثنين كلاهما يتورط في معصية، الواحد يتورط في معصية ويمر بها مر الكرام كأن لم يحصل شيء، يعني تماما كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون المعصية كذبابة انحطت على أنفه فقال بها هكذا لتطير، يعني ذبابه وقعت على أنفه تفعل بها هكذا دون شعور منك، يعني معتاد طبعا وانتهى الإشكال. وإنسان ثاني أيضا يخطئ يرتكب المعصية لكن هذه المعصية تحفر بين جوانحه أخدودا، تحفر في نفسه أسى وحزنا، فتجد أنه يتألم وتجد أن ألمه مزيج من حياء من الله كيف أن يراقبه وهكذا، من خوف من الله سبحانه وتعالى، من يعني احتقارا لنفسه، كيف أنا الإنسان المسلم الملتزم المؤمن بالله لم أستطع أن أتغلب على نفسي وفعلت ما فعلت. هذا المزيج يكون عنده جرح بين جوانحه فيبكي على خطيئته. هذا الرجل الثاني الباري عز وجل يغفر له، وهو المعني بقوله الباري عز وجل في الحديث القدسي، نعم نعم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على بعض أشقى قلب رجل واحد لما نقص ذلك كله من أمر شيء أو من ملك شيئا. نعم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هؤلاء هم المعنيون بهذا الكلام، من الذي يرتكب الخطيئة والله شو صار مشكلة، هذا ما من قبيل لازم، يعني نحن ما نقول لازم الإنسان يكون معصوم، المعصومين هم الرسل والأنبياء، لكن نقول إذا أخطأ الإنسان ونسي زلت به القدم تملبت عليه نفسه فليبكي على خطيئته وليتألم وليشعر نفسه بالأسى والحزن والخوف من الله والحياء من الله. نعم هذا هو سبيل النجاة. سهل ولا صعب أيها الإخوة؟ في كلمات أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. والله أمور صعبة لا سيما الأمر الأول ثم الأمر الثاني. والأمر الثالث يمكن بالنسبة للمؤمن سهل، لكن الأمر الأول والثاني عسيران، لكننا نقول وهو يسير على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه. الله المستعان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإنني كل يوم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، يعني تأتيه كالجند إلى القائد تقول اتق الله فينا فإننا نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. إذا اللسان هو قائد الأعضاء كما أن القلب هو قائد الجسم كله. نعم. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. هذا كلام سيدنا رسول الله. إذا القلب هو قائد الجسم كله، لكن الأعضاء العين اليد الرجل هذه الأعضاء قائدها من؟ قائد الأعضاء بين الأعضاء يعني اللسان. فتقول إن استقمت استقمنا وإن أعوججت أعوججنا. وسبحان من جعل اللسان منجلا لحصد الآثام والمعاصي، وجعل اللسان في الوقت ذاته مزرعة للخيرات. هذه من ألطاف الله. فأنت إذا بلسانك ارتكبت، تحدثت، اغتبت، كذبت، تحدثت حديثا لا يعنيك، لا يعنيك، ذكرت كلاما أثار فتنة، نعم، ذكرت كلاما أثار الإعجاب بنفسك، كفارة ذلك قريب منك بلسان ذاته. استغفر الله بلسانك، اذكر الله بلسانك، نعم، اطرق باب التذلل على عتاب الله سبحانه وتعالى بلسانك، ادعو الله عز وجل بلسانك، يعني اللسان الذي جنيت به المعصية رد فامح به هذه المعصية بالاستغفار بالدعاء بالتضرع على باب الله سبحانه وتعالى. إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. نعم. الحديث الأخير وهو أطول هذه الأحاديث الثلاثة عن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. معاذ الذي يسأل هذا السؤال هو خائف، لذلك يسأل. ومن هو معاذ؟ معاذ رضي الله عنه هو الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا معاذ إني أحبك، فإذا انتهيت من صلاتك فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الكلام يعني اختص رسول الله به سيدنا معاذ. ومعاذ هو الذي أصابه الطاعون عن راس معروف، وعندما وقع في سكرات الموت كانت آلام السكرات تأخذه وترده، فإذا غشيته السكرة غاب وإذا عاد فصحى فتح عينيه وقال أي رب اخلقني خنقاتك. فيا ربك فيحقك إنك لتعلم أن قلبي يحبك. أنا هذا هو سيدنا معاذ الذي يسأل رسول الله نعم عن عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. يخاف من أن لا يدخل الجنة وأن يزج به في النار. قال لقد سألت عن عطي وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. الطريق الذي يضمن وصولك إلى الجنة وابتعادك عن النار مو طريق سهل. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. شوف يقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله هي الجنة. ما تأخذها بسهولة. ومع ذلك نحن عندما نتكلم عن الجنة ونعيمها ينبغي أن لا ننسى أن روح هذا النعيم روح نعيم الجنة لقاء الله. وأن هذا النعيم إذا لم يتوج بلقاء الله فكأننا من ذلك أمام جسد لا روح فيه. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. رجل من الصالحين في سوريا يكلمني منذ حين بالهاتف وأنا لا أعلم شكله إلى الآن. هذا الرجل علمت أنه مبتلى بمرض عضال أقعده في الفراش قعودا واحدا منذ 24 عاما. يكلمني كلام إنسان يعيش في قصر بازخ يتقلب في ألوان شتى من النعيم عندما يتكلم عن نفسه. أسأله عن حاله فيتحدث عن عظيم النعم والآلاء والمتعة التي أكرمه الله بها وكم هو مقصر في شكر الله لا يدري كيف يشكر الله عز وجل عليها. عجيب. أنا يعني أحببت أن أسليه أكثر. قلت له يا أخ الدنيا عمرها قصير وعمر الإنسان أقصر وغدا الجنة تنسينا كل معاصي هذه الدنيا. ما هكذا قلت. ماذا كان جوابه؟ قال الجنة نحن في مجاف نحن في دار الدنيا نتمتع بالجنة. نحن الآن في الجنة ما الذي ينقصنا؟ كل أنواع رغد العيش نتمتع بها. انظروا إلى هذا الإنسان الذي يقول هذا الكلام وهو مقعد يعني يعود إلى ذاكرتنا قصة من عمران بن حسين رضي الله عنه. تماما قال نحن نتقلم الآن في الجنة نحن ننتظر لقاء الله. قالوا الجنة أكل شرب متع هذه نقناها في دار الدنيا. كلام سمين لكن هذا الكلام المنطقي عالي جدا. وأنا لا يعني أشك في أن إنسان سيدنا معاذ وغيرهم الذين يتحدثون عن الجنة إنما يتحدثون عن نعيم يعلمون أن رأس القائم فيه وأن روحه الأساسي إنها هي لقاء الله جزء من الجنة جزء لا يتجزأ من الجنة لقاء الله سبحانه وتعالى. فقال سألت عن عظيم وإنه ليسير لكن على من يسره الله عز وجل عليه. قال له أولا تعبد الله ولا تشرك به شيئا ولا تشرك أو لا تشرك تشرك وجهك طبعا اساس البيت بدون اساس ما يصير. توحيد الله عز وجل، ان تعلم ان ربك واحد النافع الضار المحيي المميت الرازق المعطي، كل صفات الكمال له وليس في غيره معنى من المعاني معه به معه، كل شيء به وليس هنالك شيء في الكون معه. طيب ثم قال تقيم الصلاة، ذكر بأركان الإسلام، تقيم الصلاة تؤتي الزكاة تصوم رمضان وتحج البيت، طبعا إن استطعت إلى ذلك سبيلا. ثم قال مفصل له في الكلام ألا أدلك على أبواب الخير، أبواب الخير ولست وجدت خيرا لا حصر له. الصوم جنة، الصوم هنا يتكلم عن الصوم الفريضة عن النافلة مثل صوم الاثنين والخميس، مثل صوم الأيام البيض، مثل صوم يوم عاشوراء. نعم صوم الاثنين لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام لماذا يعني هذا اليوم تصام فيه، لا ليس صوم، قال ذلك يوم ولدت فيه. شوف اعتزال النبي بديرته، ذلك يوم ولدت فيه قساة القلوب يقولوا لما رأيكم تحتفل بذكرى مولد النبي أو بدعة. فقل الله يا رجل بالأمس بالناس اللي مرت في غير هذه البلدة قلت الحب انفعال وليس فعل، كل شيء من الأفعال لك اختيار فيه بس الحب ما في اختيار، وثمرات الحب كمان انفعال، فلما بحب لابد ما تظهر آثار الحب على تصرفاته، صح؟ طيب واحد يحب النبي عليه الصلاة والسلام وفاحت رائحة ذكرى ولادته يوم ولادته، بدك تجي تقنعه؟ من يقدر؟ بده يحكي بده يعبر عن حبه، بده يعبر عن حنينه وعن شوقه، لكن الإنسان اللي ما عنده هذه المشاعر طبعا بيحكي وبيعلق، معلش بيعلق، ما في كلمة لغوية عربية في مقامها عند الناس من هالكلام الممجوج بيعمل حاله عالم بالبدعة بيحكيني، لكن انت تعرف ما البدعة بكل شيء، روح تعلم ما هي البدعة وماذا ذلك. تعال قل إن الاحتفاء بذكرى مولد رسول الله بدعة، النبي عليه الصلاة والسلام احتفل يوم ولادته وصام وقال ذلك يوما ولدت فيه، هو أنواع الاحتفال تتبدل تتنوع، بدك تصوم في صوم تجتمع أنت وإخوانك على حلوى بصير، نعم على أي شيء بصير، نعم. أنا أقول هذه القصة أيضا من أجل أن تزدادوا يقينا بأن باحتفاء بمولدنا بمولد سيدنا رسول الله يقرب الى الله قربه وليس كما يقول قساة القلوب. في سنة من السنوات أقمت في منزلي مولدا دعوت فيه الناس الذين يمكن أن تتسع الدار، دار ضيقة صغيرة لهم، وكنت يعني شديد السرور بهذا الذي وفقني الله عز وجل اليه، الى درجه انني اشتركت مع المنشدين بقراءه تعطيره من تعطيرات المولد. اتينا في تلك الليله في عقاب ذلك المولد الفجر وقع والدي في براثي المرض، مرض شديد يعني في الوقت، بقيت عنده مدة في المنزل في بعد يومين ثلاثة أربعة أيام لا أذكر، قال لي رأيت الليلة رؤيا، رأيت إلى جانبي علبة كبيرة جميلة جدا جدا تلتمع وتبرق فيها دواء لي، قال لقائل: هذا دواء أرسله لك ابنك سعيد. كان نزل غيره ولا كنت. طيب ما الذي حصل؟ ما قلت له شيئا. اللي حصل في فضل ذلك اليوم عندما فوجئت بمرض والدي، توجهت إلى الله بيني وبينه ولم يسمع دعاء أحد. قلت: اللهم إن كنت قد قبلت مني هذا العمل الذي قمت به بالأمس، إحياء ذكرى مولد حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، فاجعل ذلك يا رب سببا لشفاء أبي. بعد ما قلت لوالدي هذه القصة أبدا ولم يحل، نعم، وشفاه الله سبحانه وتعالى. هل يمكن أن يساورني شك بعد هذا؟ لأن يعني التقرب إلى الله بالتعبير عن حبك لرسول الله قرب من القربات، لا شك في هذا ولا غير. طيب إذن هذا ساقنا إلى هذا الكلام، حديث الصوم جمعة يقصد الصوم النافلة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار، كما يطفئ الماء النار. الصدقة وظيفة نافلة يعني، الزكاة عنده جيدة، لكن هنا الحديث عن الصدقة النافلة. تطفئ الخطيئة أي خطيئة كما يطفئ الماء النار، بل أيضا الصدقة تشفي المرضى ومرضاكم بالصدقة. هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن أي صدقة؟ تلك الصدقة التي لا ترى نفسك ولا يرى غيرك معنى لها إلا الله، يعني بينك وبين الله عز وجل، لا تنتم بها ولا تتداعى بها ولا تنسب شيئا من ذلك إلى نفسك، تنسب الفضل في ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، تلك هي الصدقة التي يتكلم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلاة الرجل من جوف الليل باب من أبواب الخير. صلاة الرجل من جوف الليل ما في أعظم من هذه التربية. وإذا ذاق الإنسان طعم ولذة الصلاة في الليل بعد أن ينام فيستيقظ، لا يكاد ينقطع عن هذه الخصلة من الخير أبدا. فما الذي يحصل؟ يشوف أنه الكون كله وحشي وأنسه واحد، من هو؟ الله. لكن متى تشعر بهذا؟ لما تختلف به، لما تختلف فيه تشعر أنه هو أنيسك ما في غيره. لكن كيف تختلف فيه أنت؟ عندما تقوم من جمح الليل فتصلي قبل الفجر تشعر بأنه أنيسك. في الإنسان إذا يعني اتخذ من صلاته في الليل وردا جعل الله له من ذلك بابا من الخير لا ينضب. ثمرات الخير كثير، دين ودنيا وفوائد وشفاء وراحة وطمأنينة بال، بكفي انه طمأنينة النفس. نعم، صلاة الليل في صلاة في صلاة في جوف الليل. واستشهد النبي عن بها الآية في سورة السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. يا سلام، شوف كلمة تتجافى، يعني بيعانوهم من النعاس، وجند يحن إلى المضجع، بس مش يساوي بشد الواحد من نفسه عن مضجعه ومضجعه يجذبه إليه. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هذول شو؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس، لا النبي ولا الرسل، ما أخفي لهم من قرة أعين. جميعا بما كرمنا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. منك وكرمك وجودك اجعلنا منهم بفضلك والحكم بهم يا رب العالمين. ثم قال الا اخبرك براس الامر وعموده وذروه السلام. راس الامر وعموده وذروه السلام. قلت ملا يا رسول الله؟ قال راس الامر الاسلام. يعني اساس راس المال يعني دين الاسلام كله هذا ما فيه. وعموده السلام. الصلاه عماد الدين، من اقامها فقد اقام الدين ومن ترك الصلاه فقد ترك الدين. واحد قال لي زمان قال لي السلام من كل شيء للدين. قلت له مظبوط، السلام من كل شيء للدين، والدعائم للبيت كمان من كل شيء للبيت. بس مين بشوف الدعائم للبيت وبصير بيتك؟ تقدر لحظه واحده بعد ما تنام كل البيت بيتحول قدر عليك. مع العلم انه فعلا دعائم البيت من كل شيء في البيت، في كمان حيطان، في كمان سقوف، في كمان أرض، في نعم. كذلك الصلاة كل شو البريد اللي بينك وبين ربك؟ شو السنة اللي بينك وبين ربك؟ ما في شو النافذة اللي بيجيك الضوء من ربك إلى قلبك؟ ما في إلا الصلاة. هذه هي يحب يسد ومن ثم فهي نعم عمود عمود الدين. وذروة سلامه الجهاد. ذروة سلام البعير يخزن البعير فيه طعامه وشرابه الى مد معين. فحسن الأمة الجهاد وذروة سلامه الجهاد. الجهاد معروف بدءا من الجهاد بالكلمه الى الجهاد بالامر المعروف والنكر الى الجهاد بالروح والدم الى الجهاد بالمال. كل اسم جهاد وكله بيجي بدرجات مرتبه مشروعه حسب الظروف. ونحن في الواقع اليوم كل انواع الجهاد مسروقه علينا، كل انواع الجهاد نعم. لكن حكامنا متقاعسون وشعوبنا متشاكسون متناقضون مختلفون. ما كنت انا في بلد من بلاد اوروبا، واحد من هؤلاء طعم العمائم واللحى جاي من الازهر، جاي مشان حتى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، عامل مجلس المركز تبعه بعت لي برنامجها. برنامج الندوة عبارة عن الفرق الإسلامية والحديث أنا المعتزلة، فرقة المعتزلة، فرقة الخوارج، فرقة الأشاعرة، فرقة المتصوفة. يا لطيف يا هذا أنت جاي مشان حتى تقبل موقوتي. ما بكفي الناس قديش مختلفين متناقضين، حامل من نظر طلع قنبله بدك تحط تفجرها كمان. الان نحن شو مشاكلنا؟ المآسي النزيف اللي عم نعاني منه كلها نعرف سببه. فلسطين، العراق، افغانستان، البلاد الاخرى التي تهدد، هذا البلد نسيانا حطوا ورا ظهره وبده يجي يحكي. طيب نحكي عن فرق الاسلام، قال الاشاعره فرقه، يعني اهل السنه والجماعه فرقه من الفرق اللي النبي قال عنها كلها في النار. والمتصوف فرقه، بل قال والله تعالى متحدث عن الشوائب التي دخلت في التصوف. ماشي الحال، في شوائب دخلت ونحن دائما بنحذر منها، لكن التصوف الصافي عن الشوائب هو لب الاسلام. تزكية النفس كيف تكون؟ هل هذا المدمن الذي نعم ها؟ وأرسل يدعوني إلى هذا اللقاء. نعم طبعا النتيجة شو بدها تكون؟ عراق وخصام وما إلى ذلك، الشيعة فرقة، الخوارج فرقة، المعتزلة فرقة، الأشاعرة فرقة، الإمام الأشعري هو ذاك الذي بيض الله به وجه أهل السنة والجماعة وأحبط به علماء التفسير في عصره وعلماء الحديث كلهم وعلماء الفقه ما أرسله الله ليقف في وجه المعتزلة. كان لسان أهل السنة والجماعة السلف الصالح. هذا هو الواقع. اليوم احنا من مين نعمل في هذا؟ نجي للشعوب نلاقيها ما في بعض صفوق ترى. نعم تمام. هذا الانسان رسول فيها جماعه معروفين الاشاعره يقابلون الكفر. كفر؟ نعم نعم. هل عن نتيجه هذه الاشياء التي ماتت؟ ذروه صناع سنام الاسلام الجهاد. لو ان المسلمين حكاما وشعوبا تعاملوا مع كلام رسول الله هذا شو كان صار؟ ما كان في عدو يستطيع يدمس بقعه من بقاع الاسلام بموت قدم امراه ابدا. ثم قال: الا اخبرك بولاك ذلك كله؟ يعني بما يضمن لك ذلك كله. وتبلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا. فسمى كلمة كفة. يعني لا تحكي النوم. لا. يعني اجعل من قلبك رقيبا على لسانك. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: فكرتك أمك. فكرتك أمك كلمة عند العرب مثل ويحك. مثل ويحك. يعني كلمة يعني استثارة. نعم. وإن يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. يعني إلا ما تحصده ألسنتهم من الكلمات التي لا ترضي الله عز وجل. نعم. هذا الحديث في الواقع من أجمع الأحاديث التي تجسد لنا بنيان الدين من أساسه إلى دعائمه إلى مجموع بنيانه الذي يجيب فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سؤال سيدنا معاذ. بمناسبة كلها تعنيش عن الحديث عن اللسان أن الإنسان يحاول يحفظ لسانه أي أن لا يتكلم إلا بما يعني. فإن وجد نفسه سيتكلم بكلمة تستثير غضب الرب احتمال لا يتكلم. نعم. والسلام كما قال الإمام النووي في الأسبوع الماضي أفضل. يعني إذا يعني بدك تجني ربح بس احتمال أن الربح هذا يزر لك وزر. لا السلام أفضل. السلام لا تجني الرماح ولا يكون سبب لتحملك هذا الوزر بشكل من الأشكال. لذلك الكلمة الصالحة يقول هذا الإنسان لازم يرجع لنفسه. يا ترى أنا لله ولا لغيره؟ بزمان يقولوا عمر بن عبد العزيز كان في أحد الصالحين في خطبة له أن يدعو الناس إلى إعتاق الأرقاء. نعم. فمضى أسبوع أسبوعين ثلاثة ما تكلم. بعد حين مدة تكلم فيما أمره به. فسيدنا عمر بن عبد العزيز عاتبه قال له: يعني أنا من زمان حكيت لك. قال له: يا أمير المؤمنين كيف أمر الناس بشيء لم أفعله؟ لما بده يجي يحكي تعالوا اعتقوا الأرقاء والنبي هيك والنبي هيك هذا الكلام الذي سأقوله سيصبح حجة علي بدلا من أن يكون حجة لي. ضربوا يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. انتظرت حتى الله كي يسدي شوية مصاري اشتريت رقيق وأعتقته صار بقى في مبرر يحكي في هذا الموضوع. كان ممكن جدا يروح يبكي خطبة النام الرناني لهذا الموضوع الناس يعجبون بها. لكن هذا الذي يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا مزالق الردى، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد فالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد ملء السماوات والأرض، ولك الشكر ملء السماوات والأرض وما بينهما. لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ألا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا، يا من عليه العسير يسير يا ذا الجلال والإكرام، تباركنا بلطفك. اللهم إنك تعلم أننا أمسينا، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، مواصينا بيدك تصرفها كما تشاء، فخذ بها إلى طريق السعادة والرشاد، وأبعدها عن طريق الضلالة والردى يا رب العالمين. إلهي لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تقربنا من الشر وتباعدنا من الخير، وإنا لا نثق إلا برحمتك، فارحمنا رحمة من عندك تصلح بها شأننا في الدارين. يا رب أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت منتهى أملنا في كل شيء. لا تحرمنا من نعمة الأنس بذاتك العلية، ولا تحرمنا من نعمة الأمل بألطافك الخفية. لا تبعدنا عن جنى رحمتك، وأذقنا برد إحسانك ولطفك. اللهم إنك أنت القائل في محكم تبيانك: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ونحن فقراءك ومساكينك، واقفون وقفة براءة على بابك، ملتصقون بأعتابك، نمد يد الفاقة إلى جنابك. فنسألك اللهم أن تتصدق علينا، فتعطي كل منا سؤله بما يرضيك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا وقفنا ببابك مقرين بذنوبنا معترفين بأخطائنا، وقد أثقلتنا أوزارنا، ولكنك ربنا الغني عنا، ونحن عبادك الفقراء إليك. فاغفر اللهم ذنوبنا كلها، دقها وجلها، واصفح عنا صفحك الجميل يا رب العالمين، وطهر قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأدم علينا عين عنايتك. نسألك اللهم بإيماننا بك، وبثقتنا برحمتك، وبحسن ظننا بك، وبإيماننا ببالغ حكمتك، نسألك اللهم أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين في فلسطين. ونسألك اللهم بغيرتك على دينك، وبسر قولك: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لغالبون وإنا له لحافظون. ونسألك اللهم بسر قولك: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أن تنزل زام غضبك على من أعلم الحرب على إسلامك وقرآنك يا رب العالمين، وأن تسلط عليهم جندا من جنودك، وأن تجعل تدميرهم في تدبيرهم يا ذا الجلال والإكرام، وأن تجعل كيدهم في تدبير. اللهم إنك تعلم أنهم قد طغوا بالقوة التي متعتهم بها، طغوا بالغنى الذي متعتهم به يا ذا الجلال والإكرام، فنسألك اللهم أن تهلكهم بهذا الذي طغيتهم به. نسألك اللهم أن تهلكهم بهذا الذي أسكرتهم به يا رب العالمين. واشف اللهم بذلك صدور قوم المؤمنين. اللهم إنا معترفون لأننا ابتعدنا عن نهجك وارتكبنا الكثير من الأخطاء التي حذرتنا عنها، ونحن نعلم أن قادة المسلمين جنحوا عن سبيل رشدك، ولكنك ربنا الغفور الرحيم. نسألك اللهم أن تهدينا جميعا إلى سواء صراطك المستقيم. نسألك اللهم أن تلهم قادة المسلمين الرجوع إلى حماك. نسألك أن توجه أفئدتهم إلى ما يرضيك. نسألك اللهم أن تلهمهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. اللهم إنك أنت الهادي ولا هادي سواك، وأنت المضل ولا مضل سواك. نسألك اللهم أن تهدي عبادك المسلمين ليعودوا إلى حظيرة إسلامك عودا حميدا، حكاما وشعوبا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أزل أسباب التفرقة مما بينهم، اللهم حقق أسباب التضامن فيما بينهم يا رب العالمين، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم إنك الذي استجبت دعاءنا بالأمس عندما استسقيناك، وعندما بسطت أكف الضراعة على بابك فاستجبت وأكرمت. نعم، استجب اليوم أيضا دعاءنا يا ذا الجلال والإكرام، كم استجبت دعاءنا بالأمس. فرج عن عبادك المسلمين يا رب العالمين، طهر أرض الإسلام من دنس الشرك وأعدائك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.